قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، يعني ائتوا بإبراهيم لنحاسبه أمام القوم أجمعين، أي يشهدون عليه بما فعل أو يحضرون عقوبتنا له. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا. بعض القراء يقرؤون قال بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. هنا سيشرح على بل فعله كبيرهم. قصد إبراهيم عليه السلام بهذا القول تبكيتهم وإقامة الحجة عليهم، كأنه يقول إن كان إلها فهو قادر على أن يفعل، وإن لم يقدر فليس بإله. ولم يقصد الإخبار المحض لأنه كذب. فإن قيل فقد جاء في الحديث إن إبراهيم كذب 3 كذبات أحدها فعله كبيرهم، فالجواب أن معنى ذلك أنه قال قولا ظاهره الكذب وإن كان القصد به معنى آخر. ويدل على ذلك قوله فاسألوهم إن كانوا ينطقون، لأنه أراد به أيضا تبكيتهم وبيان ضلالهم. إذن الكذب هو حيث يصدق السامع ما سمع، أما إذا كان الخبر على خلاف الحقيقة مما لا يصدقه السامع هذا ليس كذبا، هذا تهكم. تهكم يعني سخرية واستهزاء. فمثلا إذا قال أحدهم للآخر أين متاعي؟ قال ابتلعه الجدار. هل هذا كذب أم هذا استهزاء؟ هذا استهزاء، يفهم السامع أنه استهزاء وليس كذبا. لكن لما كان ظاهر العبارة إخبارا بخلاف الواقع والحقيقة سمي كذبا. فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فرجعوا إلى أنفسهم، أي رجعوا إليها بالفكرة والنظر، أو رجعوا إليها بالملامة. عندما قال لهم هذا القول نبههم إلى أمر كانوا يستغفلون أنفسهم فيه. الإنسان أحيانا يعلم بطلان بعض الأشياء، يعلمه لكنه يستغفل نفسه، يجعل نفسه غافلة، يطلب لها الغفلة، لا يريد أن يتذكر الحقيقة ولا يريد أن يعترف بالحقيقة ولا يريد أن يقر بها. لذلك هم في آية أخرى لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. كيف تقول اسألوا كبيرهم هذا وأنت تعلم أنه لا يتكلم؟ إذن ما نتيجة هاتين المقدمتين؟ نتيجتها أن هذا ليس بإله، فكيف تعبدونه؟ هنا رجعوا إلى أنفسهم، أقروا في داخلهم بنتائج هذه المقدمات، رجعوا إليها بالفكرة والنظر أو رجعوا إليها بالملامة، فقالوا إنكم أنتم الظالمون، أي الظالمون لأنفسكم في عبادتكم ما لا ينطق ولا يقدر على شيء، أو الظالمون لإبراهيم في قولكم عنه إنه لمن الظالمين، وفي تعنيفه على أعين الناس، يعني ليس إبراهيم ظالما أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم، استعارة لانقلابهم برجوعهم عن الاعتراف بالحق إلى الباطل والمعاندة، فقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. إذن أنكروا الآن ما وصلت إليه فكرتهم الداخلية في أذهانهم ونطقوا بالجدال والباطل، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون فكيف تأمرنا بسؤالهم. فهم قد اعترفوا بأنهم لا ينطقون ومع ذلك يعبدونهم، فهذه غاية الضلال في فعلهم وغاية المكابرة والمعاندة في جدالهم. ويحتمل أن يكون قوله نكسوا على رؤوسهم بمعنى رجوعهم عن المجادلة إلى الانقطاع، انقطع يعني وقف الجدال، فلان يناظر فلانا فانقطع يعني انتهت الحجج التي عنده، انتهت البراهين التي لديه، انقطع جداله. فإن قولهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون اعتراف يلزم منه أنهم مغلوبون بالحجة. ويحتمل على هذا أن يكون نكسوا على رؤوسهم حقيقة، أي أطرقوا من الخجل لما قامت عليهم الحجة. التنكيس الخفض، يقال نكس رأسه يعني خفض رأسه. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. أف لكم، تقدم الكلام على أف في الإسراء في قوله تعالى لا تقل لهما أف، يعني هي كلمة زجر. أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا حرقوه. لما غلبهم بالحجة رجعوا إلى التغلب عليه بالظلم، وهذا شأن الطغاة أجمعين، يظهرون في أول الأمر أنهم راضون بالحوار والحجة والبرهان والمجادلة، فإذا غلبوا تركوا هذا الشيء وأخذوا بالقوة. إذن ماذا كانت الحوار والحجة والبرهان في البدايات؟ ماذا كان؟ كان تمضية للوقت ليس طلبا للحق، إنما استفادة من طول الوقت، فالكلام والأخذ والرد والجدال يذهب بالوقت، فإذا عجزوا لجأوا إلى القوة التي يستعملونها. وأيضا نفاق أمام الناس في العصر الحالي، يريدون الحوار والنقاش وكذا، كله هذا للنفاق الإعلامي، في حقيقته لا يريدون لا نقاشا ولا حوارا ولا مجادلة ولا حجة. لذلك إذا فهم من شخص أنه لا يريد من النقاش الوصول إلى الحق، مجرد النقاش هذا منهي عنه في ديننا، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ما هي التي هي أحسن؟ حيث يكون هناك قبول للنقاش، قبول للحوار، قبول لنتائج الحق التي تظهر. أما إذا لم يكن المقصود منها ذلك فهنا لا خير في النقاش ولا في الكلام ولا في المجادلة. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، أي ذات برد وسلام. وجاءت العبارة هكذا للمبالغة، واختلف كيف بردت النار، فقيل أزال الله عنها ما فيها من الحر والإحراق، لأن إحراق النار بأمر الله وبرد الماء بأمر الله. وقيل دفع عن جسم إبراهيم حرها وإحراقها مع ترك ذلك فيها. وقيل خلق بينه وبينها حائلا، ومعنى السلام هنا السلامة. وقد روي أنه لو لم يقل سلاما لهلك إبراهيم من البرد. وقد أضربنا عما ذكره الناس في قصة إبراهيم لعدم صحته، ولأن ألفاظ القرآن لا تقتضيه، يعني من الزيادات في القصص التي أخذت عن أهل الكتاب ثم زادها القصاص تفاصيل. القصص القرآني بعيد عن هذا، القصص القرآني القصد منه العبرة والعظة، لكن في الكتب السابقة يوجد تفصيلات ذكرها بعض المفسرين عن الكتب السابقة، فيأتي بعض القصاص، القصاص هم الذين يخاطبون العامة يذكرون لهم القصص والتفاصيل الوقائع، فيزيدون ويجعلون مثل ما يقال اليوم سيناريو ودراما وأشياء، فيجعلون من القصة شيئا كثيرا طويلا، وهذا شرعا لا يجوز في قصص الأنبياء. لذلك الأفلام التي تتحدث عن قصص الأنبياء شرعا حكمها كذب، فلا يجوز النظر إليها لأنه نظر إلى باطل. وأن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. تفاصيل الدقيقة في قصص الأنبياء هزء بحياة الأنبياء وسيرهم. فمثلا يجعلون قصة يوسف عليه السلام فيلما من 30 أو 40 أو 50 ساعة، قصة يوسف تقرأ في 20 دقيقة للمتمهل المتمعن، وإذا أضفت ما في التفاسير والإسرائيليات تقرأ في 2 ساعة. من أين لك بهذه الساعات الطويلة؟ فيتوهم الناس خاصة العوام جدا، العوام طبعا الذين ليس لديهم علم ديني، ليس العوام يعني الذين لا يقرؤون ولا يكتبون، الذين ليس لهم علم ديني، فيتوهمون أن كل هذه التفاصيل التي في القصة هي أمر واقع، ويبنون عليه أشياء أحيانا. فمثل هذا لا ينبغي أن يكون أبدا، والذين يفعلون هذه الأشياء في عصرنا لهم غرض، لهم أغراض متعددة متنوعة لا ليس الآن مجال بسطها. وقد اتفقت كلمة علماء العصر على عدم جواز تمثيل الأنبياء، الأنبياء لا يجوز تمثيلهم، كذلك لا يجوز تمثيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهذا الذي يحصل تجاوز، تجاوز غير سديد غير رشيد، لأن الناس عندما ترى الممثل يخطر ببالها الصحابي، مثلا يرون أنطوني كوين أو يرون حمزة رضي الله تعالى عنه فيتصورون هذا الممثل، هذا لا يصلح. لذلك النصارى كانوا أغير على دينهم من هؤلاء قليلين الدين من الممثلين والمخرجين الذين ينتسبون إلى الإسلام. النصارى أرادوا فعل فيلم عن عيسى عليه السلام، أتوا بممثل ليس له تمثيل قبله وليس له تمثيل بعده، يعني أتى ليمثل هذا الشخصية فقط، لا قبلها معروف ولا بعدها سيمثل أبدا، من غيرتهم على دينهم. فيأتي المسلمون يأتون بشخص تاريخه الفني مليء بالفواحش بالمنكرات والأشياء الباطلات الفاسدات مما هو تخريب وتهديم وإفساد للمجتمعات، يعطونه صورة شخص معظم أو شخص مقتدى به أو شخص كذا، ويربطون أذهان الناس الداخلية، يربطون هذه الشخصية بهذه الشخصية، فهذا عبث مهين. والإنسان الذي لن يتأثر بالدين إلا من هذه الأفلام هذا بعيد جدا، بعيد جدا. فمن أجل هذا البعيد أن نقربه، نبعد الأقرباء هذا معادلة صعبة. أحيانا من أجل أن نأتي نقرب بعض الأشخاص البعيدين جدا نفسد الأشخاص القريبين، فهنا يأتي معادلة صعبة. نضحي بأشياء هي في أيدينا من أجل شيء متوهم قد يحصل قد لا يحصل، هذا يختلف الناس في تقدير فائدته ومصلحته. طيب، إذن قصص الأنبياء في القرآن المراد منها العظة والعبرة، وليس المراد منها التفاصيل الدقيقة. لذلك لا تسأل كيف، بعض الناس مغرمين أو مغرمون بالسؤال عن الكيفيات. طيب كيف كان كذا، كيف صار كذا، كيف يا أخي لما تكيف الأشياء كلها؟ خذ العبرة من ذلك أن طغيان هؤلاء القوم وعقابهم لإبراهيم عليه السلام لم يحصل، وأن الله أنقذه منه. ما لك وللكيفيات الأخرى، هذا من علم الغيب. ما دمت آمنت بالقرآن وآمنت بهذا الخبر آمن به مجملا، لا تفصل الأشياء كلها. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ويزداد الخسر عندما يكيد الكائدون، فتكون عاقبة الكيد عليهم لا تكون لهم، تكون عليهم، كقوله تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، حسراتهم ستكون مضاعفة. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، هي الشام، خرج إليها من العراق. وبركتها، بركة هذه الأرض الشامية بخصبها وكثرة الأنبياء فيها، فما من نبي إلا كان منها أو مر بها أو ذهب إليها، حتى نبينا صلى الله عليه وسلم لم يخرج من بلده إلا إلى بلاد الشام، خرج إليها قبل نبوته في التجارة، وأسري به إليها بعد نبوته صلى الله عليه وسلم. فهذه بلاد مباركة ثبتت بركتها بكتاب الله عز وجل، لذلك لها منزلة دينية في نفوس المسلمين. هذه المنزلة عقيدة، ليست مجرد هوى. الإنسان قد يهوى الأماكن لجمالها، لذكرياته فيها، لتاريخها، لأشياء كثيرة تجعل هذا المكان يهوى ويحب. أما بلاد الشام فهي بالإضافة إلى هذا كله فهي بلاد تعظيمها من الدين، لقول الله تعالى في وصفها أنها مباركة. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، لذلك هذه الأرض المباركة هي محل النزاع بين قوى العالم منذ القديم وإلى يوم الناس هذا. اليهود يريدونها، والنصارى يريدونها، وأهل الضلال من المسلمين يريدونها، وأهل السنة من المسلمين هم فيها. فهذه القوى كلها تريد تلك الأرض المباركة، فنسأل الله تعالى أن يطهرها من رجسها، وأن يمحق كل ظالم فيها، وأن يمحق كل من يعينه، وأن يمحق كل من يريد بها وبغيرها من بلاد الإسلام والمسلمين فسادا. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، أي عطية، والتنفيل العطاء. وقيل سماه نافلة لأنه عطاء بغير سؤال، فكأنه تبرع. وقيل الهبة إسحاق، ووهبنا له إسحاق، ثم يكون هنا وقف. والنافلة يعقوب، ويعقوب نافلة لأنه سأل إسحاق بقوله هب لي من الصالحين، فأعطي يعقوب زيادة على ما سأل. واختار بعضهم على هذا الوقف على إسحاق فيقرأ ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة لبيان المعنى. وهذا ضعيف لأنه معطوف على كل قول، يعني يعقوب معطوف على إسحاق. وكلا جعلنا صالحين، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، أي يرشدون الناس بإذننا. وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ولوطا آتيناه حكما وعلما، ولوطا قيل إنه انتصب بفعل مضمر يفسره آتيناه، وآتينا لوطا آتيناه حكما وعلما. والأظهر أنه انتصب بالعطف على موسى وهارون أو إبراهيم، وانتصب نوحا وداود وسليمان وما بعدهم بالعطف أيضا، وقيل بفعل مضمر تقديره أذكر. فهنا في بداية قصة إبراهيم عليه السلام وقبلها، ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء، ولقد آتينا إبراهيم ولوطا، إما أن يكون معطوفا على موسى وهارون أو معطوفا على إبراهيم. ولوطا آتيناه حكما وعلما، أي حكما بين الناس أو حكمة. ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، هي سدوم من أرض الشام، هذه قرية بين الأردن وفلسطين على شاطئ البحر الميت أو في داخل البحر الميت. هذا البحر الميت أصغر بحر في العالم، وهو البحر بحر غير متصل بالبحار، كل البحار متصلة إلا بعض البحار الصغيرة، بحر قزوين، بحر أورال، بحر الميت. فهو أشد بحار الأرض ملوحة، لذلك لا تعيش فيه الأسماك، فقيل له الميت، لا حياة فيه. هذا البحر تحته مدائن قوم لوط الذين كانوا يفعلون فاحشة ما سبقهم بها أحد من العالمين. ولوطا آتيناه حكما وعلما، ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وأدخلناه في رحمتنا، أي في الجنة أو في أهل رحمتنا. القرى اليوم تعمل مثل ما عملت سدوم هذه، لكن لما لا يحل بها العذاب كما حل بهذه القرى؟ لأن هذه الأمم التي تعيش اليوم هي تدخل في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، في أمة الدعوة. أمم الأنبياء نوعان، أمة الدعوة وأمة الإجابة. أمة الدعوة هم الذين كلف ذلك النبي أن يدعوهم إلى الإسلام، فكل الأرض اليوم كلها بلا استثناء هي من أمة الدعوة لرسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأما أمة الإجابة فهم المسلمون. فهؤلاء الذين يفسقون في الأرض اليوم، هؤلاء من أمة الدعوة، وهذه الأمة خبئت عقوبتها ليوم القيامة. الأمم السابقة كانت عقوباتها فورية. عاد وثمود، قوم نوح، فرعون، فلان فلان، هؤلاء فعقروها فدمدم عليهم ربك بذنبهم. أما اليوم فهؤلاء في نطاق الإمهال، الله يمهلهم ولا يهملهم. وقد تحصل أحيانا عقوبات ليكون منها عبرة للغير، لكن دار الجزاء أين؟ دار الجزاء في الآخرة. لذلك الإنسان لا يغتر بكون أهل المعاصي مرتاحين، بكون أهل المعاصي مسرورين، بكون أهل المعاصي يفعلون ما بدا لهم ولا يحصل لهم شيء وهم في راحة وفي سرور وفي غنى وفي انبساط وفي أشياء كثيرة جدا. فيأتي بعض الناس يتشكك في دينه، يهتز يقينه، يختل إيمانه، يقول لماذا أهل الخير والإسلام والطاعة يعيشون في ضيق وفي كرب وفي كذا وفي كذا، وهؤلاء مسرورون والسرور يعني دائما. هذا متاع الحياة الدنيا. مساكين هؤلاء لو أدركوا ماذا سيكون لهم في الآخرة لتمنوا أن لا يكونوا مسرورين أبدا. ولو علمت ماذا يخبأ الله تعالى لأهل الحق من الخير في الآخرة لما تحسر على شيء من الدنيا. نسأل الله تعالى أن يكرمنا برضوانه في الدنيا وفي الآخرة. ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. إذن ينسب الشيء إلى الظاهر. هل كل من في القرية كلهم بلا استثناء مثلا يعملون الخبائث؟ ليس بالضرورة، لكن لما يعم الشيء ويظهر ويفشو ينسب الشيء إلى هذا الأمر الظاهر. لذلك البلدان أو المدن أو الأحياء أو الأزقة أو أي شيء ينسب إلى ما يظهر فيه. فيقال مثلا المكان الفلاني فاسد. لماذا فاسد؟ لأن الفساد ظاهر فيه مع وجود الصالحين قد يسكنون فيه. يقال المكان الفلاني جيد. لما جيد؟ لظهور الجودة فيه مع وجود أشخاص فاسدين يسكنون فيه. فالأمر على الأعم الأغلب. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. نادى من قبل أي دعا قبل إبراهيم ولوط، دعا على قومه. من الكرب يعني من الغرق. فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا. تعدى نصرناه بمن، لأنه مطاوع انتصر المتعدي بمن، أو تضمن معنى نجيناه أو أجرناه. نصرناه من القوم، نجيناه من القوم. وإلا فنصر نصره على، انتصر على. إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وداود وسليمان. كان داود نبيا ملكا، وكان ابنه سليمان حينئذ ابن 11 عاما، طبعا بحسب ما نقل عن أهل الكتاب. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان. يحكمان في الحرث قيل زرع وقيل كرم، الكرم للعنب، والحرث يقال فيهما. نفشت رعت فيه بالليل، رعت فيه غنم القوم. لحكمهم إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، الضمير لداود وسليمان والمتخاصمين. وقيل لداود وسليمان خاصة على أن يكون أقل الجمع اثنان. وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. تخاصم إلى داود عليه السلام رجلان، دخلت غنم أحدهما على زرع الآخر بالليل فأفسدته، فقضى داود عليه السلام بأن يأخذ صاحب الزرع الغنم. ووجه هذا الحكم أن قيمة الزرع كانت مثل قيمة الغنم، إذن يكون الغنم عوضا لما أفسدته من الزرع فيأخذ غنمه. فخرج الرجلان على سليمان عليه السلام وهو بالباب فأخبراه بما حكم به أبوه، فدخل عليه فقال: يا نبي الله، لو حكمت بغير هذا كان أرفق للجميع. قال: وما هو؟ قال: يأخذ صاحب الغنم الأرض ليصلحها حتى يعود زرعها كما كان. إذن يضمن الزرع بإصلاحه. ويأخذ صاحب الزرع الغنم ينتفع بألبانها وصوفها ونسلها، فإذا أكمل الزرع ردت الغنم إلى صاحبها والأرض بزرعها إلى ربها، يعني إلى مالكها. فقال له داود: وفقت يا بني. وقضى بينهما بذلك. ووجه حكم سليمان أنه جعل الانتفاع بالغنم بإزاء ما فات من الزرع، وأوجب على صاحب الغنم أن يعمل في الحرث حتى يزول الضرر والنقصان. ويحتمل أن يكون ذلك إصلاحا لا حكما، يعني إحسان ليس قضاء. واختلف الناس هل كان حكمهما اجتهادا أو بوحي، فمن قال كان باجتهاد أجاز الاجتهاد للأنبياء، ورأى أن داود رجع عن حكمه لما تبين له أن الصواب خلافه. وقد اختلف في جواز الاجتهاد في حق الأنبياء، وعلى القول بالجواز اختلف هل وقع أم لا. وظاهر قوله ففهمناها سليمان أنه كان باجتهاد خص الله سليمان عليه السلام فيه بفهم القضية. ومن قال كان بوحي، إذن كان حكم داود بوحي وكان حكم سليمان بوحي، جعل حكم سليمان عليه السلام ناسخا لحكم داود. هذا الحكم في شرعهم. وأما حكم إفساد المواشي الزرع في شرعنا، فقال مالك والشافعي رحمهما الله تعالى: يضمن أرباب المواشي ما أفسدت بالليل دون النهار للحديث الوارد في ذلك. يعني في النهار صاحب الأرض هو الذي يتحمل مسؤولية حفظ أرضه، وفي الليل صاحب المواشي يتحمل مسؤولية ضبط ماشيه.